وقوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع معناه لا يجب عليك شيء من الصلوات إلا أن تتطوع إلا أن تتطوع. فإذا تطوعت وجب عليك ذاك الذي تطوعت به. مفهوم كلام؟ يعني لا يجب عليك شيء من الصلوات، لا. هل يجب علي غيرهن؟ هل علي غيرهن؟ لا. إلا أن تتطوع، يعني هذا استثناء من ماذا؟ مما يجب عليك. هو يجب علي، هل يجب علي غير هذه؟ لا، لا يجب عليك غيرها إلا أن تتطوع، فاستثناء من هذا الذي تقدم. ما الذي تقدم؟ هل يجب علي إلا أن تتطوع؟ نعم، إذا تطوعت فيجب عليك ذاك الذي تطوعت به. وهذا موضع خلاف بين الفقهاء. يعني ما معنى هذا؟ معنى إذا تطوعت بشيء فيجب عليك حينئذ، يعني يجب عليك ما معناه؟ يجب عليك إتمامه، يعني لا يجوز لك قطعه والخروج منه. هذا معنى هل علي غيرها؟ هل علي غيرهن؟ لا، إلا أن تطوع، فإن تطوعت وجب عليك. كيف يجب؟ بأن لا تقطعها وبأن تتمها إذا شرعت فيها. وهذا قلت لكم موضع خلاف بين الفقهاء، وهو ما يترجمون له بقولهم هل يلزم الإتمام بالشروع. طبعا الكلام هنا فاش في النفل، الفرض هذا لا خلاف فيه، لكن النفل إذا شرع الإنسان في نفل من العبادة هل يجب عليه أن يتمه بسبب أنه شرع فيه؟ لا يجب عليه إتمامه. هذا موضع خلاف. المالكية يقولون من شرع في نفل واجب عليه أن يتمه، ولم يجوز له أن يقطعه إلا من عذر، فإن قطعه من غير عذر وجب عليه قضاؤه. والحنفية يقولون من شرع في نفل واجب عليه إتمامه، ولا يجوز له قطعه بعذر أو بغير عذر، فإن قطعه معذورا كان أو غير معذور قضاه. ما الفرق إذن بين المالكية والحنفية؟ هو العذر. نحن نسوغ للمعذور أن لا يتم، وهم لا يسوغون للمعذور. وغير المعذور عندنا وعندهم سواء، إن قطع العبادة النفل فإنه يجب عليه قضاؤه. الشافعية والحنابلة يقولون إن الشروع في النفل لا يوجب إتمامه، ويجوز للمتنفل أن يقطع نفله معذورا كان أو غير معذور. دليلنا، ما دليلنا على ما ذهبنا إليه؟ حديث الباب، هو ظاهر. هل علي غيره؟ لا، لا يجب عليك شيء إلا أن تطوع. هذه إلا ما هي؟ أداة استثناء، ما بعدها يستثنى مما قبلها، ولا لا؟ طيب، معناه لا يجب عليك شيء إلا أن تطوع فيجب عليك. غيرنا يقول إلا هذه استثناء، نعم، لكنه استثناء منفصل. الاستثناء المنفصل هو الذي تكون فيه إلا بمعنى لكن، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هل قيلا سلاما سلاما يستثنى من اللغو والتأثيم؟ معنى إلا هنا لكن، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لكن يسمعون فيها قيلا سلاما سلاما. واضح هذا الاستثناء المنفصل. فهؤلاء من يخالفنا وهم الشافعية والحنابلة يقولون إن الاستثناء هنا منفصل، ومعنى الكلام هل علي غيرهن؟ لا، لكن إن تطوعت فلك أجر ما تطوعت به. والخلاف كله دائر على إلا هذه. من جعلها استثناء متصلا وهو المالكية والحنفية فقد وافق الأصل، لأن الأصل في إلا أن تكون الاستثناء متصلا، فهو على الأصل. ومن جعلها بمعنى لكن استثناء منفصلا فقد خالف الأصل. ومن يخالف الأصل يطالب بالدليل، فطالبناهم بالدليل، قلنا لهم خالفتم الأصل، فما دليلكم على أن إلا هذه تحمل على لكن؟ قالوا أدلتنا أمور، نحن نستدل على أن النفل لا يلزم إتمامه بالشروع فيه بأمور، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فقال لها صلى الله عليه وسلم أتصومين أصمت أمس؟ قالت لا. قال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري فأفطرت. قالوا فهي شرعت في الصوم في صوم نافلة ولكنها أفطرت ولم تتم، فلو كان الإتمام يجب بالشروع لما أفطرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتمت. نحن نجيب عن هذا، نقول هذه أفطرت لعذر. ما العذر؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإفطار. ومن يجرؤ على أن لا يجعل هذا عذرا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال ألا لهذاك الذي كان يصلي، يعني اترك الصلاة وأجي وأتني فأجبني. فهذا مثل هذا. استدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أم هانئ رضي الله عنها قالت لما كان عام الفتح فتح مكة دخلت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، فجاءت والدة بشراب فناولته فشرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم ناول أم هانئ فشربت وقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها صلى الله عليه وسلم أكنت تقضين شيئا؟ فقالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم فلا يضرك إن كان تطوعا. قالوا فهذا صريح أن من كان في تطوع لم يضره أن يفطر فيه، وهذا يعني أن النفل لا يلزم إتمامه بالشرع فيه، إذ لو كان يلزم إتمامه لمن شرع فيه فأفطر فقد كان يضره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرك إن كان تطوعا. وقد أجبنا عن هذا الذي استدل به الشافعية والحنابلة، فقد قلنا إن هذا الذي استدلتم به يا معشر الشافعية والحنابلة هي أحاديث صحيحة نقبلها ولا نردها ونؤمن بها ولا نجحدها، ولكنها كلها قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تعم عند جمهور الأصوليين. وهذا الذي يذكره صاحب المراقي في الصيغ صيغ العموم التي عدم العموم فيها أصح من العموم، وهو قوله خطاب واحد لغير الحلبلي من غير رعي النص والقيس الجلي، خطاب الواحد. وهذا منها النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أم هانئ، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب شكون؟ جويرية. هذا خطاب لواحد، والخطاب لواحد عند الأصوليين إلا الحنابلة لا يعم. يعني الشافعية مفروض أن عندما يقال له هذا لا يعم ينبغي أن يقروا، لأن من مذهبهم أن الخطاب للواحد لا عموم له. يبقى لنا مناقشة من؟ الحنابلة، لأنه سيعترض عليك الحنبلي فيقول لك أنا لا ألتزم لك بأن خطاب الواحد لا يعم، لأن مذهبي أن خطابه يعم، ولتلزمني يجب أن تلزمني بأصل أتفق أنا وأنت على كونه أصلا، أما هذا فلسنا نتفق فلا يمكنك أن تلزمني به. أقول طيب هذا كلام صحيح، أنت لا تلتزم لي به وأنا لا ألزمك به، فأستدل عليك بأمور أخرى. أستدل عليك بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فنهى ربنا سبحانه عن إبطال العمل، وهو لا يسمى عملا إلا بالشروع فيه، فدل هذا على أن قطع العمل بعد الشروع فيه لا يجوز، وهذا معناه أنه يلزم إتمامه إذا شرع فيه. واستدل بعض المالكية والحنفية أيضا على هذا بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان ففطرتني وكانت ابنة أبيها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم أبدلا يوما مكانه. ولو كان يسوغ قطع النفل لما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه، لكن هذا حديث ضعيف والاستدلال به ضعيف. يبقى لنا الآية ويبقى لنا استدلال آخر. بماذا؟ بأن الإجماع حاصل، الإجماع منعقد على أن من شرع في حج في حج نافلة فإنه يجب عليه إتمامه، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن من شرع في حج نافلة وجب عليه إتمامه. إلا أن الشافعية والحنابلة يقولون هذا خلاف الأصل لأنه يجب بأدلة خاصة، ونحن نقول نقيس على هذا الإجماع غيره من النوافل فلا نخرجه إلا بدين خاص. والخلاف على كل حال قائم، والله أعلم. نعم.